بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله، ما بعد، فهذا المجلس 73 في هذه الليلة، ليلة 30 من شهر الله المحرم، ليلة الخميس في هذا العام، عام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت القراءة في كتاب البيوع من تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم رحمهم الله جل وعلا. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات على جزء من الثمرة والزرع. لما ذكر في البابين السابقين النهي عن الكراء، وما هو الذي نهي عنه من كراء الأراضي، وهي ما يعرف عندهم بالمخابرة، وهو على شيء غير معلوم بل مجهول، أبان في هذا الباب هذا الأصل الجامع في باب المساقات وفي باب المزارعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. نعم. في رواية: على أن يعتملوا على أن يعتملوها من أموالهم، وكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يطمن. فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر، أي قسم النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، خير أزواج النبي. نعم. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارت الأرض والماء. هذا حديث خيبر، وهو أصل في جواز كراء الأرض على نسبة مشاعة، وبينا أن النهي إنما كان ما كان بابه الغرر والجهالة كالماذيات وما على الجداول وإقبال وجوه الأنهار له وما بعد للمكتري، هذا فيه الغرر والجهالة، ما كان حول البئر للمالك وما كان بعد عنه للأجنبي، هذا فيه الغرر والجهالة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكراء على نسبة مشاعة، الربع، النصف، الثلث، أكثر، أقل، فجائز. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر قال أهلها: إنكم لا تعرفونها، لا تعرفون العمل بها، فعاملون عليها على الشطر، ما يخرج منها الشطر لنا ولا والشطر لكم. والأرض أرض خيبر نوعان: إما ما فيه نخل وزرع فهذا يسمى بالمساقات، وما هي أرض بيضاء ينتج فيها الشعير والحبوب فهذه أرض بيضاء. عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على الشطر، النصف مما يخرج لرسول الله والنصف لهم مقابل عملهم. لكن اليهود يهود، ما يخلون عنهم الخبث والمكر والخديعة، فكانوا يمالون من يأتي يخرص عنه عليهم الزرع ويغرونهم بالمال ليحيفوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم قوم صدق، حتى قتل فيها ابن بيضاء وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد القسامة في حديثها المشهور. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أجلى عمر يهود خيبر ويهود فدك ويهود تيمة إلى أذرعات الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نساءه من ثمرة خيبر كل واحدة منهن 100 وسقا، 100 صاع، 80 صاع تمر، و20 صاع إيش؟ شعير أو بر، والغالب الشعير وهو الحبل. قوتها لسنة، قوتها لمن؟ لسنة. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر خيبر، خير النساء، نساء النبي أمهات المؤمنين، بين أن يمضي لهن ما كان النبي يفعله، كل واحدة لها 100 صاع، 80 صاع تمر، 20 صاع حبوب، أو تأخذ الأرض والماء. وش الأرض والماء؟ يقسم لها من أرض خيبر، منهن من اختارت الصاع التمر والحبوب، ومنهن كعائشة وحفصة اختارت الأرض والماء رضي الله عنهم. وهذا فيه أن الأموال العامة يتصرف فيها ولي الأمر بما فيه المصلحة، وفيه جواز كراء الأراضي مساقاتا أو مزارعة على النسبة المشاعة، النصف أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر. الآن تسمى النسب المئوية، 20%، 30%، 40%، 50% وهكذا. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم على أن يكفوا، يكفوا يمنعوا، أما يكفوا لا، يسدون، على أن يكفوا عملها. الزرع يبي شغل، يبي جهد، يبي واحد حاد بنظهره على المنحات وعلى الختم، ولهذا هو من أصعب المهن، أصعب حتى من الرعي. نعم. على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، ما شئنا. أقرهم النبي على ذلك ما شاء، وفيه أن معاهدة ومعاقدة ولي الأمر للكفار ليست دائمة، وإنما على ما يشاء، إن رضوا بهذا الشرط الحمد لله. قال أجلى عمر اليهود والنصارى من الحجاز. هذه الرواية أوهمت أن الحجاز هو الذي لا يجوز أن يجتمع فيه دينان، مع أن الرواية الأخرى في الصحيحين أخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع في الجزيرة دينان. فقول هنا أخرجهم من الحجاز لأن الحديث في الحجاز في خيبر، ولهذا نجران من الحجاز، ما هي من الحجاز، نجران من اليمن، ومع ذلك أجلى عمر نصارى نجران من صنعاء، من نجران إلى صنعاء، وأجر اليهود من نجران إلى صنعاء، فدل على أن المراد الجزيرة، لأن هذا الفعل تمناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، ولم يمده أن يفعله، وولي أبو بكر وكان في الولاية ضعف من جهة الردة وحروب أهلها، ولم تطل ولايته رضي الله عنه 2 سنين وأشهر، ثم وليها عمر فأنفذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وش المناسبة؟ أجلى يهود خيبر منها بعدما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما شاء الله، تقريبا أخذوا فيها حول 8 أو 9 أو 10 سنين. ومن اليهود يهود فدك، سمى الآن الحايط والشويمس والحويط، وكان اليهود أيضا في تيمة، تيمة هداج، وكان عمر أجلاهم إجلاءين، الإجلاء الأول إلى تيمة، يهود خيبر ويهود فدك إلى تيمة، ثم الإجلاء الثاني من تيمة إلى أدرعاك. وفيه أصل لقاعدة التدرج في إنفاذ الأوامر مراعاة للمصلحة التي يراها ولي الأمر، التي يراها ولي الأمر. فدل الحديث على جواز المساقات والمزارعة، وهو كراء الأراضي والمزارع وأمثالها بالنسبة المشاعة، سواء لزرعها أو لمنتوجها. نعم. نعم. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. وأريحا في بلاد فلسطين، وفي رواية حتى أجلاهم إلى تيماء وأذرعات. أذرعات في درعا كائنة على الحدود بين الشام والأردن، والإجلاء إلى تيماء إجلاء أولية ثم أجلوا منها إلى أذرعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل من غرس غرسا. هذا الباب مع أنه يتعلق بالزرع لكن فيه المنفعة العظيمة. من غرس غرسا ما فضله؟ لأن الغرس يتعدى نفعه، فيأكل منه الغالس والمار والدواب والطير. وهذا فيه قاعدة أن العبادة والخير إذا تعدى أثره ونفعه فهو أفضل وأعظم أجر مما يقصر على العبد نفعه. وكانوا يحبون غرس الغراس من نخل أو شجر يستظل به من جهة، ويؤكل من ثمره من جهة أخرى، وينتفع الناس به من جهة ثالثة، ونفوسهم في هذا مقبلة مطمئنة. في زماننا هذا خصوصا الأيام هذه أيام الحر، من زرع أمام بيته شجرا وقف فيها جاره طارت في خشمه وصارت من إحدى العظائم، وسببت ما بينهما من الشقاق والنزاع وربما المقاتلة. ليه؟ مع أن الخير واجد والسعة في الرزق متسعة، لكن النفوس ضاقت والعيون أضيق. نعم. فضلوا من غرس غرسا عن جابر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كانت له صدقة. الله أكبر. كل من انتفع من غرسك ومن زرعك لك فيه أجر وصدقة عند الله، حتى لو أكل منه سبع نجس لك منه صدقة، ما رزئ منه سقط وذهب وأصابته الجوائح لك منه صدقة، ما أكل منه الطير لك منه صدقة. فدل ذلك على فضل أن يغرس المؤمن في الدنيا غرسا، وهو كل ما فيه نفع للعباد ونفع للخلق. وهذا الأمر قد يغفل عنه الناس في الصدقة على البهائم وعلى الطيور بسقي الماء خصوصا وقت الحر، بغرس الغرس لأن يكون فيها ظلا في الأوقات الحارة. وهذا من العبادات التي يتعدى نفعها. وكان من الصالحين رجل يغرس غرسا عندنا في الوادي في بلدنا عنيزة، والوادي محله ضيق يتنافس الناس فيه تنافسا عظيما، فكان يغرس نخلتين وبينها فحال، ثلاث نخلات وبينها فحال. استغرب منه الناس هذا الفعل، ومنهم من استحمقوه على هذا الفعل. حين من سعة الأرض عندك تغرس الفحول الواجد؟ قال: لا، أنا أبخص منكم، يبيأتي على الناس زمان وما يرقون النخل، ويوم أني غرس الفحول بين هذه النخل حتى يلقح بعضها بعضا، فيأكل منها الطير ويسقط منها ما يأكله الناس، ويأتيني أجرها وأنا في قبري. وصدق، فمات. وكنا إذا لحقنا الطير النزل أكثر ما نجده في مزرعة، لأن النخلة يلقح بعضه بعضا وما عنده والي، فيأكل منه طير وسبع. ترى السباع إذا جاعت أكلت التمر وكلت غيرها، ويأكل منه المار. لا تنظرون زماننا هذا زمان الرغد والترف والسرف وزود النعمة. نول يمكن بعض الكبار منكم يدرك ذلك، إذا مر وجد في الطريق تمرة طايحة أخذها ونفضها وأكلها. الحين الزبائن مليانة من هذا البطر الذي به الناس، وأصابهم بهذه التخم، حتى شفتم ما حالهم، يقصون بطونهم من الشبع بعدما كان آباءهم وأسلافهم وخير منهم يربطون على بطونهم الحجر والحجرين من شدة الجوع. فاللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة. في رواية: ولا طير ولا شيء إلا كانت له صدقة. وفي رواية: إلا كان له فيه أجر. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. نعم، هذا ما يسمى بوضع الجوائح. والجوائح أمور خارجة عن قدرة الناس، إما شدة حر تعصف بالزرع، أو شدة برد، أو نزول مطر أو برد، أو زلازل أو ريح عاصفة تثير هذه الأرض فلا يبقى فيها ما زرع له. فإذا أصابت الأرض جائحة من الجوائح السماوية أو الأرضية، جاء زلزال، جاء جراد وأكل الزرع، فلا يتحمل المكتري القيمة، إنما يتحملها صاحب الأرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، صاحب الأرض بقيت له أرضه، أما الفلاح والتعبان ما بقي له شيء، فلا يؤاخذ بذلك. متى يؤاخذ؟ المزارع أو الفلاح المستأجر للأرض إذا فرط، إذا قصر وتلف الزرع، فإنه يضمن بما فرط فيه وقصر فيه حتى تلف. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فإذا أصاب الثمر جائحة فلا يجوز لك أن تأخذ من أخيك مالا بغير وجه حق، لأن الذي أصابه بقدر الله، لم يفرط فيه، لم يقصر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. في رواية: وتصفر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. هذا حديث أنس في الصحيحين. لماذا يمنع الله الثمرة؟ أنت واجرت رجل على زرعك، على نخلك، على شجرك، يسقيه ويحرثه وينبته على النصف، أو أكريته أرضك يزرعها برا أو تمر أو بقولا أو خضروات على النصف، فأصابتها جائحة، جراد نزل عليها فأكلها، برد صب عليها فكسرها، نقز النخل فمات، يسمونه نقز، وهو أن القنا يموت وهو في أمه. هذا أمر النبي بوضعه، لا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيء. ولهذا ما مات من النخل، ما مات من الثمر بغير تصرف بشري فهذا موضوع، لأن النخل باق والأرض باقية لصاحبها، ولا يحمل المستأجر المكتري ما تلف بهذه الجوائح السماوية أو الأرضية. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. يثمرها الله في الرواية التي سبقت إذا منع الله الثمرة، يعني إذا وقع عليها شيء من القضاء والقدر، وهذه الجوائح ليست بتصرف البشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين. هذا الحديث أصل ما يسمى الآن بقانون الإفلاس، شريعة سبقت إليه، سبقت إليه الشريعة سبقا عظيما، وهذا المعمول به والحمد لله في القضاء الشرعي في غير بلدنا وفي الأنظمة المستوردة، يستوردون نظام الإفلاس من النظام الرأسمالي الربوي الغربي. أما شريعتنا شريعة عدلة، لك يا أيها المسلم الحق أن تفخر بها وأن تعمل بها، ما هو مجرد فخر، حتى تعمل بها. أفلس المفلس وعليه عند الناس ديون، تحاص هذه الديون. مثلا إنسان يطلب مليون، ديون اللي عليه مليون مجموعها، هذا 150 وهذا مجموعها مليون، ما عنده من رأس المال إلا 100,000، يحاص أهل المليون على 100,000 فيأخذون بالنسبة، كل يأخذ من 100,000 بنسبتها. إذا لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، هذا ما عنده إلا 100,000 فيعطى من دينه بنسبته. راعي اللي يطلبه 500,000 يأخذ النصيفة، كم نصف 100؟ 50. واللي يطلبه 100,000 يأخذ العشر، كم 10%؟ 10. وهكذا، هذا نظام التفليس والإفلاس الذي جاء به الشريعة وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا القاعدة العامة في التفليس والإفلاس، خذوا ما وجدتم، ما بقي ليس لكم إلا ذلك. من أحب منهم أن يستمهل يقول لا خله يمكن يغتني، فله أن يطالبه في المستقبل، لكن في الحاضر ما لك إلا ما هو موجود، خذوا ما وجدتم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، يعني يقول حط عني ارفق بي ما أستطيع، وهما يتخاصمان عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى يستوضعه ويسترفقه. نعم. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ نعم، فله أي ذلك أحب، إما أن يستوضع فهذا أفضل ويرفق على أخيه، وإما أن يصبر يأخذ ما له منه، هذا فيما ما يتعلق بالتفليس والإفلاس. والاسترفاق أن يرفق به يأخذ ما وجد من وإن كان نسبة مشاعة. لكن يأتينا حديث من وجد عين ماله عند مفلس أو عند أخ له فهو أحق به، ونمثلها إن شاء الله بعين ماله ما هو مال مشاع. نعم. وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا رضي الله عنه ما كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب ابن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال فأشار إليه بيده أنضع الشطر، أشار بيديه الشطر يعني النصف. نعم. فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. هذا حديث كعب بن مالك الأنصاري مع عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهما، رواه الشيخان. وابن أبي حدرد الأسلمي من أسلم، ما هو بأسلم شمر، لا، وأسلم منهم بريدة بن الحصيب الأسلمي، سلمة بن الأكوع، وعامر بن الأكوع، وعبد الله بن أبي حدرد في غيرهم رضي الله عنهم. كان بينهما معاملة، فارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيه جواز الخصومة في المسجد والمطالبة بالحق. إنما لا يصلح في المسجد البيع والشراء، مسدان الضالة واللعب، أما الأمور العادية ومنها الخصومات جائزة في المسجد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سجف الباب، يعني الستار الذي عليه، وكان الحق لكعب بن مالك، والمطالب عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النصف، أشار بيده إلى النصف، فرضي الله عن كعب، بادر وسمع مشورة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لبيك يا رسول الله، نضع عنه النص، فحكم على ابن أبي حدرد بماذا؟ قال قم فاقضه، اقضه حقه ودينه الذي له عليك. هذه الاسترفاق والاستيضاع، وهذه جائزة بل مندوح إليها مراعاة لحال الناس من الضعف والفقر والظروف، لا أن يكون حال هذا المسترفق المتلاعب بأموال الناس. بعض الناس نفسه رديئة ودينه ردي ضعيف، يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل فيتخذ هذه الحيل، وهذا لا يغيب لا على ربنا سبحانه وتعالى، وقد يفطن له الموفق من قضاة المسلمين وعلمائهم فيأخذون على يده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ماله عند مفلس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. نعم. وفي رواية: أيما امرئ فلس. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدن إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. هذه مسألة مهمة في من أفلس من المفلسين. إنسان يتاجر والتجارة عرضة للربح والخسارة، والخسارة قد تتعدد وتتنوع إلى أن ترضي بصاحبها إلى الإفلاس، والإفلاس هو شدة الانكسار، لا مجرد الانكسار إفلاس. البيع والشراء لا بد فيه من عثرات، وكل التجار لم تنجح تجاراتهم إلا بعدما تعثروا، تجدهم تعثر مرة ومرتين ثم قام. الإفلاس في من ذهب ماله كله، أو جله، وش العمل فيه؟ فإن كان له غرما أي دائنون كثيرون تحاصوا ماله بحصصهم، واحد منهم قال لا، أرضي اللي أخذ مني موجودة، سيارة اللي اشترى مني موجودة، إن أثبتها فهو أحق بها. لهذا الحديث في الصحيحين: من وجد عين ماله عند مفلس فهو أولى به. إذن يحتاج إلى أن يثبت ويقيم البين على أن هذا هو عين ماله. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها، أحق بها من الآخرين. لماذا؟ لأنها عين سلعته، وهذا المفلس ما ملكها الملك الكامل، ملكها على أن يفي ولم يفي لصاحبها. فهذا حكم عام في هذا الحديث يجب العمل به والمصير إليه، وهذه المسألة لا يعمل بها في القانون المستورد للإفلاس، بل يتحاصونها جميعا. والرسول هنا خصص ذلك: إذا وجد ماله بعينه، سلاحا باعه، سيارة باعها، أرضا، عمارة، جوالا بعينه، ولم يستوفي قيمته، فهو أولى به من غيره من الغرماء على هذا المفلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في انظار المعسر وتجاوز عنه ومطل الغني ظلم والحوالة. أربع مسائل: انظار المعسر والتجاوز عنه أي أن يطرح عنه شيئا، وحكم مطل الغني، الغني يستسلف ثم يماطل بالوفاء، والحوالة من أحيل على مليء فليحتل. كل واحد منها لها باب مستقل في كتب الفقهاء. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا. نعم، بعبد من عباده. نعم. أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت بايع الناس، وكان من خلق الجواد، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه. هذا الحديث حديث عظيم، حديث حذيفة، خرجه مسلم في الصحيح، أن الله جل وعلا أتي له يوم القيامة بعبد من عباده أتاه الله مالا، فسأله محاسبا في هذا المال، وكلنا سنحاسب على المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فقال له: ما عملت في الدنيا، أي بمالك، ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعون يكتمون الله حديثا في ذلك الموقف العصيب العظيم. قال: يا ربي، آتيتني مالك. إذن نسب الإثياء والإعطاء إلى الله، فكنت أبايع الناس، أبيع واشتري، وكان من خلق الجواز، منهجي أتجاوز، ما أدقق على كل شيء، على الهللة والقرش والريال، من خلق الجواز أتجاوز في البيع، بعته ب20، ما لقى له 18 أخذته وخليت الباقي. فكنت أتيسر على الموسر، ما أشدد عليه، وأنظر المعسر، اللي ما عنده شيء أنظره وأجله مدة حتى يفي. فقال الله جل وعلا: أنا أحق بهذا منك، بالإنظار والتجاوز. تجاوزوا عن عبدي كما تجاوز العبد عن عباد الله. وهذا على الأصل العام أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء وفاقا. ولهذا من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، من خذل مؤمن خذله الله، من ستر مسلما ستره الله، من نشر عيب مسلم فضحه الله. الجزاء في كل من جنس العمل، جزاء وفاقا. ولهذا انظار المعسرين والسماح والتجاوز عنهم خلق عظيم إذا نواه صاحبه من الله جل وعلا. وكم في قصص الآباء والأجداد من هذا شيء عظيم يذكرون ويؤثرون به في مثل هذا، حتى منهم من أخذ الدفتر وحرقه والأوراق وقطعها يرجو أن الله جل وعلا يعفو عنه، ولو مبالغ طائلة يلقاه، فإن الجنة تبي والنار تبي، والموفق في هذا من وفقه الله. هناك من يعمل هذا بالإرجاء والإنظار والتيسير، لكن لا لطلب ثواب الله وإنما لطلب الدنيا، يبي بيض الله وجه فلان وسود الله والتراب بوجه علان، المدح والثناء أو مخافة الذم والعيبة، فليس له إلا ما أراد. ولهذا روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حاتم الطائي قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه، وهو المدح والثناء وأن يذكر بالكرم، أدرك ذلك في الدنيا وليس له عند الله من ذلك نصيب. لما؟ لأن الله لا يقبل العمل إلا الذي أريد به وجهه سبحانه وتعالى، لم يرد به غيره. نعم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. الله أكبر. وهذا فضل إنذار المعسر والتجاوز عن العباد. ما لقيت من مالك إلا النصيف، أخذه واعف عن الباقي، كل ذلك إلى الله وأبشر بثوابه، فإن الله يضع عنك كما وضعت عن عبده، لأن هذا من أفراد عموم الرحمة: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: آلله. قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله قال. وهم قال قال يقول أبو قتادة نعم قال إني سمعت قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. الله أكبر. هذا حديث عظيم يأخذ بالقلوب أخذا. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، إذن يوم القيامة كربات، فليتجاوز عن معسر أو ينظره، يعني إما يتجاوز لله في كل مبلغه أو ينظره أو ينفس عنه أو يضع عنه، لا يضيق. وهذا الذي توارى عن أبي قتادة مستحي، خجل منه، أخذ منه ولم يفه ولم يعطه ولم يرد عليه دينه، لعجزه لا لمماطلته وكذبه ولف ودورانه، فلقيه مرة فوقع بين يديه، خلاص هذا الوجه قدام الوجه. قال: ما الذي منعك عني؟ قال: لا أجد وفاء. قال: الله. استحلفه بالله. قال: الله. قال: أنت منه حل في حل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كربي يوم القيامة فلينفس عن معسر، من التنفيس إزالته كله عنه، أو ليضع عنه، يضع عنه بعضه، عطل اللي عندك والباقي الله يحلك، كما هو يشتهر عند الفضلاء والكرماء، اللي حاضر عطنا إياه والباقي أنت في حل منها. هذا ديننا وهذا الخلق الذي يربينا عليه ديننا. وامتثله رضي الله عنه أبو قتادة رجاء هذا الوعد الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام. وأبشركم أن الخير لا زال باق في هذه الأمة، لا زال الخير فيهم. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن أحد زملانا على الشيخ ابن باز رحمه الله من طلبة العلم استسلف من شيخنا مبلغا كبيرا على أن يرجعه، فلم يتمكن من إرجاعه فغاب عن حضور مجالس الشيخ ودروسه. افتقده شيخنا، قال وين فلان؟ فقالوا له غائب من مدة. استتبع الشيخ خبره حتى أخذ هاتفه وكلمه، يقول ما دريت. يقول هذا المستدين من شيخنا أخذ مبلغ كبير 700,000 إلا والشيخ يتصل بي، فلان الحمد لله على السلامة، عسى ما شر افتقدناك، عسى ما بك شيء. تطمن الشيخ أنه في صحته في عافية ما عليه ملامة. فهم شيخنا أنه إنما غاب حياء وسحاء، أنه لم يجد وفاء ليسد الشيخ ما أخذ منه، وكان من الطلاب المشاركين في الدرس. فقال تجيني في اليوم الفلاني، فجاءه فقال لعل الذي أخرك عنا هو ديننا عليك. قال نعم يا شيخ ما عندي وفاء، فشل منك. قال أنت في حل منه، أنت في حل من هذا الدين. هاي تبي واحد يقوى نفسه يا أخواني، يقواها ولا يتابعها أملها في مقابل ما يرجوه ويؤمله ويتمناه ويظنه من ربه جل وعلا، ينفس الله عنه كرب يوم القيامة. بقي هذا المعروف للشيخ في هذا إلى الآن يورثه أولاده. قال والله حطهم كله عن ما كانها شيء، قال بس هذا اللي مضيق صدرك تراه ترك في حل منها، وتراها منا لك هدية. وش كثرها وش كبرها على من يكون في ضيق، والدين ذل في النهار هم وقلق في الليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس غدا، وغدا إن شاء الله سننهي هذا المجلد إما في مجلسين وإلا في ثلاثة، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.